قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفوا، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب التمني، باب التمني ومن تمنى الشهادة. والتمني هو إرادة تتعلق في شيء مستقبل، إرادة تتعلق في شيء مستقبل يتمناه الإنسان ويود حصوله ويود حصوله. وقيل إن هناك فرق بينه وبين الترجي، وأن الترجي يكون فيما يتوقع حصوله، والتمني يكون أعم من ذلك. التمني يكون لما يتوقع حصوله ولما لا يتوقع حصوله، والترجي إنما يكون فيما يتوقع حصوله، يكون فيما يتوقع حصوله. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب وباب من تولى الشهادة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي، لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم عليه، فوجدت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل الشهادة وعظيم شأنها عند الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوه بشأنها وبين عظيم أجرها عند الله بهذا التمني، وهذا الذي بينه في هذا الحديث، وبين السبب الذي جعله يتخلف عن بعض الغزوات وعن بعض الذهاب وعن الذهاب مع بعض السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه إذا فعل ذلك فإن غيره يتابعه ويكره أن يتخلف بعده، وهو لا يجد ما يحمل هؤلاء الذين يكرهون أن يتخلفوا، لا يجد ما يحملهم، فهو يتخلف أحيانا لأنه لا يجد ما يحمل هؤلاء، ولأنه عليه الصلاة والسلام ولأن هؤلاء يكرهون أن يتخلفوا عنه إذا خرج وهم يبقون في المدينة. تبين عليه الصلاة والسلام فضل الشهادة وعظيم أجرها وتمني النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وأنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، وأن يتكرر ذلك، وما ذلك إلا لعظيم أجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. فهو فيه تمني الشهادة، فيه تمني الشهادة. والحديث دال على التمني الذي ترجم له وهو تمني الشهادة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وكان أبو هريرة يقولهن 3 أشهد بالله. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أيضا من طريق أخرى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الذي قبله: وددت والذي نفسي بيده لوددت أنني أقاتل في سبيل الله فأقتل. ففي ذكر المقاتلة وذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهناك فيه ذكر عدم التخلف، ذكر التخلف وسببه، وأنه يكره، وأن جماعة من أصحابه يكرهون أن يتخلفوا بعده ويشق عليه ذلك، وكذلك أيضا لا يجد ما يحملهم عليه حتى لا يتخلفوا. وهنا فيه ذكر أنه ود أن يجاهد في سبيل الله فيقتل، أن يقاتل في سبيل الله فيقتل، ثم يقاتل فيقتل، ثم يقاتل فيقتل. قال أبو هريرة: أشهد بذلك ثلاثا، يعني أنه قال ذلك ثلاثا، أشهد أن أبا هريرة يقولهن ثلاثا أشهد بذلك، يقولهن ثلاثا أشهد، يعني هذا التكرار حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يشهد بهذا. وهذا فيه بيان عظم شأن الشهادة عند الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يحصل ذلك منه مرارا، وأن يحصل أنه يقاتل فيقتل، ثم يحيى فيقتل، ثم يحيى فيقتل، أي في سبيل الله عز وجل. قال: باب تمني الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا. وقال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. قال: باب تمني الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا. ثم أرد البخاري رحمه الله: باب تمني الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا. وتمني الخير عم من الترجمة السابقة، لأن الشهادة تمني الخير، ولكن هذه الترجمة أعم منها، لأنها تشمل الشهادة وغير الشهادة، لأن الشهادة من الخير فهي عامة، والأولى خاصة لأنها خاصة بالشهادة، وأما تلك فهي عامة التي هي هذه، أما هذه التي هي تمني الخير هذه عامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي في أحد ذهبا، يعني لا أنفقته في سبيل الله عز وجل إلا من أن ينفقه في دين لمن يطلبه ذلك، فهو يبقيه من أجل أن يسلمه للدائن. والحديث سبق أن مر وهو عن أبي ذر، وهنا حديث أبي هريرة أيضا وهو بمعنى، والرسول أنه فقال: لو كان لي مثل أحد ذهبا. قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار. لو كان لي أحد ذهبا، يعني مثل أحد، هذا الجبل القريب من المدينة والذي يشاهده أهل المدينة، يقول: لو كان له مثل أحد ذهبا لا أنفقه في سبيل الله ولم يبق منه شيئا في خلال ثلاث، يعني خلال ثلاثة أيام ينفقه في سبيل الله ولا يبقي شيئا منه إلا لمن يرصد له دينا يبقيه في انتظاره، حيث يكون غائبا ينتظر حتى يقدم من أجل أن يرسل إليه الدين، وإلا فإنه لا يبقي منه شيئا عليه الصلاة والسلام، لا يبقي منه شيئا، يعني ما دام أنه يجد أحدا يقبله، ما دام أنه يجد أحدا يقبله فإنه لا يبقيه أكثر من ثلاث. وهذا فيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا ومن انفاق ما يحصل له في سبيل الله، وأنه لو كان له مثل أحد ذهبا ما ربط عليه ثلاث ليال إلا وقد أنفقه في سبيل الله وصرفه في طاعة الله ولا يبقي منه شيئا إلا ما يعده لوفاء دين كان عليه بانتظار غائب دائم ينتظره ليسدد له وليوفيه دينه. ففيه تمني الخير وأنه إذا كان عنده ذلك المال فإنه ينفقه في سبيل الله. أعيد لك الحديث. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أخذ ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار. والمحل الشاهد من محبة الخير قوله لا أحببت ألا تمضي علي ثلاث وعندي منه دينار إلا دينار. قال ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. يعني ليس شيئا يعني إلا شيئا يرصده لقضاء دين. وقوله أجد من يقبله قيل إنه يتعلق بإنفاقه وأنه لا يبقى منه شيء، يعني حيث يجد أحدا يقبله يعني ولا يبقي عنده إلا إذا لم يجد أحدا يقبله، وإلا فإنه إذا وجد أحدا يقبله لا يبقي منه شيئا إلا ما كان يرصده لصاحب دين. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت مع الناس حين حلوا. ثم أورد البخاري رحمه الله باب قول إنسان لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي لما سقت الهدي. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في مكة عندما أمر الناس بأن يحلوا من إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة أي القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم وذلك في حجة الوداع، وراجعوه في ذلك وقالوا كيف نتحلل وأنت باق على إحرامك، فبين لهم عليه الصلاة والسلام المانع له من هذا وبين أو أظهر تمنيه بأنه لو كان كل شيء أمامه وليس شيء وراءه من أعمال الحج فإنه ما ذاق الهدي وأهل بعمره كما أهلوا. أي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم أي ولا جعلتها عمرة، فهو من قبيل التمني. ولهذا وهذا الحديث وأمثاله مما فيه تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا يدل على أفضلية التمتع، وهو الذي احتج به من قال بأفضلية التمتع على غيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لو كان مستقبلا لأعمال الحج كلها ولم يكن خلف شيئا منها وراءه، أي أنه لو كان في ذي الحليفة وكل أعمال الحج أمامه فإنه ما يسوق الهدي ويهل بعمره يعني ويكون متمتعا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو كانت الأعمال التي عملتها والتي مضت بعد ذي الحديبية لو كنت مستقبلا لها الآن وكل شيء أمامي ولم أفعل شيئا ولم أدخل في الإحرام ولم أسوق الهدي لأهللت بعمرة ولم أسوق الهدي ولا أهللت بعمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا، يعني أنه كان يكون مؤتمرا ويكون متمتعا عليه الصلاة والسلام. فهذا أو استعمال لو هنا في التمني وفي الإشارة إلى ما هو الأفضل سائر، أما استعمال لو في التسخط والاعتراض على القضاء والقدر فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقولوا أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفع عمل الشيطان، فإن لو استعملوا في ثمن الخير مثل قوله لو استقلت من ابن سدبر، ولا يجوز استعمالها في الاعتراض على قضاء الله وقدره، وأن يقول الإنسان لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، بعدما يقع شيء وبعدما يحصل له شيء لا يريده يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهذا هو ما يجمع به بين هذه الأحاديث الدالة على استعمال لو وعلى منع استعمال لو، فهي تستعمل في زمن الخير ولا تستعمل فيما فيه تسخط على القدر واعتراض على قضاء الله وقدره. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة والنحل إلا من كان معه هدي. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحلل. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبك. قال وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزل الأضحى قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر وهو مشتمل على ما اشتمل عليه حديث أبي هريرة من تمني الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون معتمرا، وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولا حل من عمرته ولا حل وجعلها عمرة كما فعلوا. والحديث سبق أن مر في الحج، سبق أن مر في كتاب الحج، ولكنه جاء من أجل اشتماله على لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهو في تمني الخير وتمني ذلك الذي أرشد إليه وهو التمتع، وهو دال على أن التمتع أفضل الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فهذا يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو بناء على هذا الكلام لو عاش سنة أخرى بعد تلك الحجة فإنه يحل بعمرة، لأن هذا هو مقتضى كلامه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني معناه أن أعمال الحج كلها تكون أمامه وليس منها شيء وراءه، فإنه يحل بعمرة ولا يحل بغيرها. قصة عائشة رضي الله عنها فيها اعتمارها من التنعيم، وقد اعتمرت عمرتين، العمرة التي قرنتها مع حجها وهذه العمرة التي بعد حجها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقها رطيبا لخاطرها، وإلا فإنه ما فعل ذلك هو عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام، ولا أمر عبد الرحمن أن يعتمر أيضا الذي ذهب معها محرم الله، ما أمره أن يعتمر، وإنما هي لما لحت عليه وكانت رضي الله عنها وأرضاها قدمت محرمة بعمرة كأمهات المؤمنين سواها، فإنهن قد أحرمن بعمرة، وقد والمعتمر كما هو معلوم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهي رأت أنها ما طافت إلا طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، الخسارة الذي حصل منها من العمل أقل من الذي حصل من أمهات المؤمنين سواها، لأنهن طفن وسعين للعمرة وطفن وسعين للحج، وهي طافت طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجها وعمرتها، فأرادت أن يتكرر منها هذا العمل الذي هو الطواف والسعي، وأن يحصل لها مثل ما حصل لأمهات المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني معناها أنها قد اعتمرت وحجت وحصل لها الحج والعمرة معا الذي هو القران، وأنها قارنة، ولكن لكونه حصل منها هذا العمل الذي هو طواف وسعي فقط وغيرها من النساء طفن وسعين مرتين، أرادت أن يكون لها مثل ما لهن، فألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وهو لم يفعل ولم يمر أصحابه بأن يفعلوا، فدلنا هذا على أن الأولى أن لا تكون العمرة من التنعيم لمن يريد أن يعتمر، وإنما تكون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون بالدخول إلى مكة بالإحرام ملبيا بالعمرة. والذي حصل لعائشة ظرف خاص وقضية حصلت لها، ومن حصل له مثل ما حصل لها وأراد أن يفعل كما فعلت فله ذلك، أما غيرها فلم يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يرشد أصحابه الذين كانوا نازلين بالأبطح أن يذهبوا، فهو لم يفعل وغيره لم يفعل أو لم يرشد غيره إلى أن يفعل، وهذا يدلنا على أنه لا يشرع للناس أن يحرموا من مكة أن يعتمروا من مكة وأن يتسابقوا أو يكرروا الذهاب إلى التنعيم ليعتمروا، لأن هذا ما حصل إلا لعائشة وما حصل من غيرها من الصحابة، بل لم يحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم ليس كذا وكذا. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها حرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، سمعنا صوت السلاح قال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطا. قال أبو عبد الله وقالت عائشة قال بلال ألا ليس شعري أن أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام بات وقد أرق، يعني أنه سهر ولم يأتيه النوم، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، فسمعنا صوت السلاح، وإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال جئت أحرسك يا رسول الله، فنام عليه الصلاة حتى سمعوا غطيطه. محل الشاهد منه لترجمة وهي قوله باب قول النبي ليت كذا وكذا، وهو فيه ليت يعني رجلا صالحا يحرسني، ففيه استناء النبي صلى الله عليه وسلم ليت، وحصل له هذا الذي تمناه بأن جاء هذا الرجل الصالح من أصحابه وسعد بن أبي وقاص يحرسه، فنام حتى سمع غطيطه، يعني في التمكن من النوم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله قول بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، قالت عائشة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلال قال ألا ليت شعري هل أبيتن، يعني تمنى واستعمل ليت، وأخبرت عائشة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد منه من حيث إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغه ذلك ولم ينكره، فإذا فيه استعمال من فسلم ليت كذا، واستعملها بعض أصحابه وبلغ ذلك الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب تمني القرآن والعلم. باب تمني القرآن والعلم. قال باب تمني القرآن والعلم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا اثنتين: رجل آتاه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول لو أوتي مثل ما أوتي هذا لبعثت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتي مثل ما أوتي هذا لبعثت كما يفعل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا. ثم رضي الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم تمني القرآن والعلم، يعني تمني الخير مع بقائي ما حصل له مع بقائي ما حصل لمن حصل له، يعني معنى لا تذهب النعمة عن غيره وتأتي إليه، وإنما تبقى النعمة عند غيره ويحصل له مثل ما حصل له، لأن التمني تمني مثل ما يقول الإنسان ليعمل عمله هذا سائر، وهذا هو الذي فيه الغبطة. أما تمني أن يذهب عنه ويأتي إليه أو يذهب عنه ولا يأتي إليه فهذا هو الحسد، هذا هو الحسد المذموم. فهناك حسد بمعنى الغبطة وهو المحمود، وحسد بمعنى زوال النعمة عن من حصلت له، سواء حصلت للحاسد أو ما حصلت له، من ذلك ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وفيه أنه لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل، يعني يقول آخر، يعني رجل عنده القرآن يقرأه أنا الليل وأنا النهار، وواحد ليس عنده القرآن ولكنه يقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت، يعني يتمنى أن يكون له مثل ما كان لهذا، يتمنى أن يكون له مثل ما كان لهذا، فهذا هو الذي فيه الغبطة. يعني لا تحاسد لا تغابط، والحسد هنا بمعنى الغبطة. أما إذا تمنى أن يزول عن أن تزول النعمة عمن حصلت له فهذا هو الحسد المذموم الذي حذر منه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما فعل، يعني أن هذا هو الثاني مما يحصل التغابط به، وهو أن رجلا أعطاه الله المال فهو ينفقه في حقه ويصيبه في طاعة الله عز وجل، فيقول رجل آخر رآه على حالة حسنة فتمنى أن يكون له مثل ما كان، يعني دون أن يزول عنه ذلك تزول عنه تلك النعمة. فالغبطة تكون في هذين الشيئين، والمقصود من ذلك الغبطة ليس المقصود من ذلك الحصر، وأنه لا تغابط إلا في هذا ولا تحاسد إلا في هذا، لكن هذا فيه إشارة إلى أهمية يعني ما أشير إليه في الحديث، وإنه فليس القصر وليس مقصورا على هذين، بل كل عمل صالح وكل خير يحصل لإنسان ويتمنى الإنسان يكون له مثله إن هذا أيضا فيه غبطة، لكن هذه الغبطة الكاملة أو الغبطة العظيمة هذا هو مقصود بالقصر هنا، وليس مقصود به القصر الحقيقي بل هو نسبي وإضافي. قال باب ما يكره من التمني: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت. ثم أرد أبو خير رحمه الله باب ما يكره من التمني. وقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما خلق الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله. فهو نهى عن أن يتمنى أن يتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض. يعني فيما يتعلق يعني فيما يحصل للرجال ويحصل للنساء الله تعالى نهاهم وأمرهم نهاهم عن التمني. والله أعطى الرجال ما يستحقون وأعطى النساء ما يستحقن وأرشدهم إلى أن يسألوا الله من فضله. فسد عليهم بابا وفتح لهم بابا. سد عليهم بابا وهو أن يتمنى يعني النساء ما صار للرجال وما حصل للرجال وما فضل به الرجال على النساء وميز به الرجال على النساء مثلا. وأرشدهم إلى أن يسأل الله من فضله أن يسأل الله من فضله يسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. فأغلق عليهم بابا بالنهي وفتح لهم بابا بسؤال الله عز وجل من فضله. ثم أرد أبو خير رحمه الله حديث أنس وهو أنه قال لولا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يكره منها يقول لا تمنوا الموت لتمنيت. يعني معناها أن تمني الموت يكره ومنهي عنه. والرسول كرهه وأرشد إلى خلافه وجاء ما يدل على أن الإنسان عندما يكون في الحياة فهو إما أن يكون على خير فيرجى أن يزداد خيرا وإما أن يكون بخلاف ذلك فلعله يستعجل يعني يرجع ويقلع ويندم ويؤوب مما حصل له. وفي هذا النهي عن تمني الموت وإنما إن كان محسنا لعله يزداد إحسانا وإن كان مسيئا لعله أن يستعجل ويرجع ويقلع ويندم ويتوب مما حصل له ويستفيد من الحياة إما زيادة في الخير وإما تخلصا من شر. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبده عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب بن الأرسي رضي الله عنه نعود وقد استوى سبعة فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم ورد حديث خباب رضي الله عنه بمعنى حديث أنس وهو أنه جاءوا إليه يعودونه وقد استوى سبعا وقال لولا أن رسول الله نهانا أن نتمنى الموت أن ندعو بالموت لدعوت به. يعني لسألت الله عز وجل أن يميتني. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن السهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد المولى عبد الرحمن بن أسهم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل. ثم ورد أبو خير رحمه الله حديث عبد الرحمن بن أسهم رضي الله عنه وهو أنه قال أنه قال لا تتمنوا الموت إما محسنا لعله يزداد وإما مسيئا لعله يستعجل. يعني هذا فيه بيان الحكمة والوجه أو وجه كونه لا يتمنى الموت لأن مولى لعبد الرحمن إيش أي وقت قال يعني هو الذي يروي اسمه سعد بن عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت إما محسنا لعله يزداد إحسانا أو مسيئا لعله يستعتب. يعني هذا فيه بيان وجه النهي والفائدة من ذلك وهي أنه إن كان محسنا فيزداد خيرا وتكون الحياة زيادة له بالخير وإن كان مسيئا لعله يستعتب باب قول الرجل لولا الله ما اهتدي. وقد جاء في الحديث أو في بعض الأحاديث ما يدل على الطريقة التي تقال إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كان لابد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يكون مقيد، يكون ذلك مقيدا. إذا سئل الموت على الخير وعلى الإسلام فهذا لا بأس به، أما سؤال الموت بإطلاق من غير تقييد فلا. وعند الحاجة إلى الدعاء بالموت أو لا تمني الموت فيسأله، يسأل الله عز وجل هذا السؤال، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك الحديث الآخر الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هو في صحيح مسلم وجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، جعل الحياة زيادة لي في كل لا اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لا لا لا لا غير هذا غير هذا حديث في صحيح مسلم اللهم نقل الحديث اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر والموت راحه لي من كل شر. قال باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. وقال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الاحزاب ولقد رايته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاحملن سكينه علينا ان العلا وربما قال ان الملا قد طغوا علينا اذا اراد فتنه ابينا يرفع بها صوته. ثم قال البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله ما اهتدينا. باب قول الرجل باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. وأورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم التراب يوم الأحزاب، يعني عندما يحفر الخندق، وكان التراب قد وارى بياض بطنه عليه الصلاة والسلام، يعني غطاه، لأنه كان يحمل معهم التراب وهم يحفرون الخندق. وكان يقول هذا لولا أنت ما اهتدينا فلا تصدقنا ولا صلينا. فهو وجاء في بعض الروايات وبعض الألفاظ لولا الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال باب كراهية. والمقصود من هذا أن استعمال لو في مثل ذلك يعني محمود ولا بأس به، لأن هذا فيه إضافة النعم إلى الله عز وجل وأن الله تعالى هو المتفضل بالنعم. أما استعمال لو في اعتراض على القدر وتسخط فإن هذا لا يجوز، استعمال لو في ثناء على الله عز وجل أو في تمني خير سائر، أما استعماله في اعتراض على قضاء الله وقدره وتسخط لقضاء الله وقدره فإن هذا غير سائر ولا يجوز. قال باب كراهية تمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أورى رضي الله عنه فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ثم أرد البخاري رحمه الله باب كراهة تمني لقاء العدو. هذه الترجمة لا تنافي الترجمة السابقة وهي تمني الشهادة، لأن الشهادة شيء واللقاء شيء آخر، فالشهادة هي غاية، وأما لقاء العدو فهو وسيلة، ولكن قد يحصل إخلال وتقصير مع حصول هذا اللقاء، ولكن يسأل الله العافية، يعني لا يتمنى الناس لقاء العدو ويسألون الله العافية، لأن التمني للقاء العدو قد يحصل التمني، قد يحصل اللقاء ولكن ما يحصل شيء طيب، قد يحصل شيء من التقصير أو شيء من الإخلال أو شيء من عدم القيام بالواجب، ولكن يسأل الناس الله العافية، وإذا لقوا الناس العدو فإنهم يصبرون أو يصابرون. أما أن يتمنوا اللقاء فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بما قد يحصل منه مما لا ينبغي أن يحصل، وهو غير تمني الشهادة، فإن الإنسان يتمنى الشهادة وقد تحصل الشهادة، وقد تحصل الشهادة له بلقاء العدو، وقد تحصل بغيره، وقد تحصل بغير ذلك، لأن الشهادة تحصل بالجهاد في سبيل الله وتحصل في أمور أخرى تجرى الشهادة، يعني بالنسبة لثواب الآخرة، مثل ما حصل لبعض الصحابة من كونهم استشهدوا من غير معركة، كما حصل لعثمان ولعمر رضي الله تعالى عنهما، فإنهما شهيدان ولم يكونا حضر معركة، ولم يكونا حضر معركة، والرسول قال إنهما شهيدان، وعمر رضي الله عنه تمنى أو سأل الله عز وجل شهادة في سبيل الله ووفاة في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جمعهما الله له فقتل شهيدا وكان في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.